بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لازلنا في الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من معاني الحكمة أن تكون ورعا، فقد ورد في الأثر أن ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. الورع هو الذي يبتعد عما يجره إلى معصية، الورع هو الذي يدع هامش أمان بينه وبين المعاصي، لأن الله عز وجل يقول: وتلك حدود الله فلا تقربوها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الحلال بين والحرام بين. يعني إنسان يسرق حرام، يقتل حرام، يزني حرام، هي أشياء واضحة كالشمس لا يختلف فيها اثنان. يغتصب مال حرام، الغيبة حرام، النميمة حرام. إنسان دخله حلال، طبخ وأكل، ما بيسألك لأنه ما عمل، يعمل عمل مشروع وكسبه مشروع وماله حلال، واشتبه طعام وأكل هو وأولاده. ما سمعت في تاريخ الدعوة أنه إنسان قال لك: أنا أستاذ طبخت فاصولية، عملي في شيء؟ ما حدا بيسأل، لأنه شيء واضح حلال. إنسان تزوج حلال، فتح محل تجاري باع مواد غذائية حلال، ما كذب ما غش. فالحرام الصرف بين، والحلال الصرف واضح ولا يختلف فيه اثنان، وليس هناك أي مشكلة. أين المشكلة؟ في الشبهات. يعني شيء من زاوية حلال من زاوية حرام، الورع يقتضي أن تدع هذا الشيء ورعا. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني الأغلبية يشتبه عليه الأمر، حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمها كثير من الناس، معنى ذلك أن هناك قليلا يعلمونها. هؤلاء الذين أكرمهم الله بالعلم. وبالمناسبة الحديث عن الكرامات كثير جدا. الكرامات خرق العادات، العادات تخرق للأنبياء كمعجزات يجوز التحدي بها، والعادات والمألوفات والقوانين والسنن والنظم تخرق للأولياء ككرامات لا ينبغي أن يتحدون أحدا بها، ولا ينبغي أن يذكروها. أما أجمل قول قرأته أن أعظم الكرامات العلم. العلم ما في خرق العادات. إذا إنسان قال لك: أنا صليت بالكعبة ورجعت امبارح، ما بتعرف شو بدك تقول له. إن سكتت، إن صدقته مشكلة، وما صدقته مشكلة، بحرجك لمن معصوم. أما نبي يمسك العصاية تصير شعبان، طبيعي هذه معجزة لأنه الله عز وجل أيده بها. لو أن أحدا قال له: أنت كاذب لست نبيا، الله أيده بمعجزة. ومعنى معجزة يعجز عن فعلها البشر، إلا أن خالق البشر وحده يفعلها. فسيدنا عيسى أحيا الميت، سيدنا موسى جعل البحر طريق يبسا، اضرب بعصاك. نعم، سيدنا صالح أخرج ناقة من الجبل. وكل نبي له معجزة، والنبي عليه الصلاة والسلام الكتاب الذي بين أيدينا معجزة مستمرة. معجزات الأنبياء السابقين كعود الثقاب تألقت مرة واحدة وأصبحت خبرا يصدقه من يصدقه ويكذبه من يكذبه، إلا أن القرآن الكريم معجزة حية بين أيدينا إلى يوم القيامة. فالكرامات يعني خرق العادة، لكن أعظم هذه الكرامات وليس فيها خرق للعادات هي كرامة العلم. فالإنسان الذي أوتي العلم الصحيح طلبه كسباً، يعني في عندك يقين كسبي بالأصول، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الكرم بالتكرم، وفي عندنا يقين إشراقي هذا يأتي من قبل الله عز وجل لكنه منضبط الشريعة. على كل هذا العلم يكفيك كي تفرق بين الحق والباطل. واحد حب يشتري بيت جيد معه 3 ملايين والبيت حقه 4 ملايين، اجى من انسان استقرض 1 مليون، قال له لا انا ما بقرض، دخلني معك شريك بهالبيت. قال له طيب، دخله بالمليون شريك، كتب له الربع لصاحب هالبيت للمقرض، 3/4 لمالك البيت الاصلي. جيد، ساعتنا بالوضوح قال له بدي اجره من حقه. قال له بس انا المليون ما بينقصش، لما بصير معك تعطيني 1 مليون. دخلنا بالشبهة، لما ضمن له 1 مليون صار ربا، لما ضمن له ياهم هو بالظاهر اشترى معه شريكه واجر، انا ادي ربع هالبيت من حقي اخذ اجر. اذا قال له انا بعرف هالمليون ما بينقص قرش، بعد 2 3 سنين صار معك بتعطيني 1 مليون، وانا بدي في الشهر اجرى مثلا 1000 ليرة. هي عملية ربا كاملة بس بتفوت على الناس، هي شبهة لأنه ظاهرها مشاركة في شراء بيت وأجرة، أما حينما ضمن له المبلغ صار قرض وهذه الأجرة فائدة، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. أما إذا قال له بعد 2 3 سنين هل بيت من قيمه بالسوق، ما قيمته إلا الربع وبدي إجرة، يأخذها حلالا تماما. يعني هي مثل آلاف الحالات تشبه الحلال من جهة وهي حرام، هي شبهة. على كل هذه الشبهات لا يعلمها كثير من الناس لكن القلة القليلة يعلمونها. الله عز وجل قال آيتي، قال فاسأل به خبيرة، وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني إذا أردت أن تعرف الله بحث عن إنسان يعرف الله عز وجل، اسأله ليش الله عم يسوق المصائب للناس، ليش في زلازل، ليش المسلمين متخلفين، ليش كفار أقوياء، ليش في أمراض، ليش في فقر، ليش ما في أمطار. هذا شيء متعلق بالله عز وجل. فالعارف بالله الله عز وجل آتاه الحكمة، لكن إذا في قضية متعلقة بالفقه اسأل فقيه، قضية متعلقة بالدنيا اسأل خبير، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا إن كنت لا تعلم فاسأل. يعني مرة أحد أخواننا بضائقة مالية شديدة جدا وعليه ديون يكاد يسحق، هو يتقن عمل المزيف، جاء عرض 1000 مصحف 1000 بيت مصحف والمبلغ جيد والربح يعني جيد جدا الربح. قال لأنه العرض إجا من النصراني الحرام، مين قال لك حرام؟ إذا واحد غير مسلم قال لك بدي 1000 بيت مصحف، مو مصحف بيت مصحف، يبدو أنه مطلوب الشيء هذا، ما في أي شبهة. فأيام إنسان من جهله يدع الحلال، ومن جهله يرتكب الحرام، ومن جهل معظم الناس يقعون في الشبهات. هلأ كم مسلم مثل البلد مشغل مصاريب ربح ثابت بالألوف بمئات الألوف كله حرام، إذا ربح ثابت ربا. أخي أنا ما بدخل بحسابات ويصطفه يحرجني بيخبص، أنا إلي على الألف، على المئة ألف إلي ألفين للشهر، وبحسب حاله قاضي غرض وما بحب يدخل بمتاهات مع الناس وشغلته واضحة وتشغيل المال أخي. بس أنا ما بدخل بحساباته أطلاقا، يقول إلي حساب خلاص وما خلاص، أنا ما دخلني بحساباته، أنا إلي أخذ على هالمئة ألف ألفين بالشهر ربا يعني. وعلى هذا فقس مئات الحالات آلاف الحالات. فالورع أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني الإمام الغزالي بالإحياء عامل أربع مراتب للورع، لا أذكرها الآن تماما، بس بذكر أول مرتبة ورع الفتوى. قال لك واحد هي حرام حرام. في ورع من نوع أرقى، أنه إذا شيء هو في الأساس حلال لكن ممكن أن يقود إلى حرام أدعه. وفي مستوى أرقى، وفي مستوى أرقى وأرقى. لذلك ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلد. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الإخوة، يعني تصور أنت موظف في دائرة والمدير العام خصك بسيارة كبيرة وجديدة وغالية ومع بنزينة وسائق، والمدير العام له خصم بهالدائرة، فإذا أنت ما لك مصلحة تسلم عليه وما لك مصلحة تزوره وما لك مصلحة تقدم له أي شيء، بتخاف على مكانتك عند المدير العام لأنه عاطيك سيارة مع بنزينة وسائقة مثلا. فأشوف بالحياة اليومية الموظف هذا لحفاظه على مكانته عند مدير الدائرة ولحفاظه على مكتسباته من مدير الدائرة بيبتعد عن الشبهات، بيبتعد عن شخص لو زاره والخبر وصل للمدير العام بيتألم. فإنسان لمصالحه المادية يبعد عن الشبهات. يعني كثير ناس طلع من فترة قانون ممنوع التداول بالدولار أو بالعملات الصعبة، التداول مسموح الحيازة. في مواطن بيقول له أنا لواحد مسؤول أنا معي 20,000 بس حيازة مو تداول، ما تحكي ولا تسموني غلط كمان. بعد عن الشبهات بأمور القوانين، كثير ناس يبعدوا عن الشبهات، ما بيقول فرد، بيقول مثقب، هو حيستورد فرد تثقيب، إذا قال فرد بنفهم شيء ثاني، ما بده يكتب مثقب، لا تكتب فرد. واحد كتب فرد صار له متاعب كثيرة، نبه الناس، كتب مثقب. فأنت مع مسؤول، مع شخص قوي بتبعد عن الشبهات كلها، فكيف مع خالق الأكوان؟ الورع يقتضي أن تبتعد عن كل شبهة. نعم، لكن هذا بيحتاج إلى جهد، إن الله عز وجل قال فمن كان يرجو لقاء ربه. أنت ترجو الله، ترجو الآخرة، ترجو الجنة، ترجو حياة أبدية سعيدة، هذه الحياة ألا تقتضي أن تدع الشبهات؟ في قضايا يعني فيها فتوى لعلها فتوى ضعيفة، ابحث عن جمهور العلماء، ابحث عن ما اتفق عليه العلماء، وابحث عن فتوى شاذة. أنا بقول أيام الموضوع خلافي وفي فتوى ضعيفة. يعني ورد عند الفقهاء أنه الإنسان ممكن يسقط في الحمل قبل 40 يوم بفتوى ضعيفة، على أساس أنه الحياة تبدأ في الجنين بعد 40 يوم. لو تعمقت بتلاقي الحياة تبدأ من التلقيح، هي النطفة خلية حية، ولما لقحت البويضة بويضة ملقحة فيها حياة خلوية، فإذا أنت اعتبرت الحياة خلوية في حياة، فإسقاط الجنين في شبهة وفي مشكلة. وإذا اعتبرت الحياة هي الحركة هذا موضوع ثاني، أنا بقول له في فتوى ضعيفة لكن الأولى أن تبتعد عنها. فالمؤمن يا أخوان يبتعد عن الشبهات لينجو بدينه. قال عليه الصلاة والسلام: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يواقع. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. الشيء الثاني بلك في فتوى، نحن بدنا فتوى وتقوى. واحد ذهب لفرنسا قال أنا بيتم 4 سنوات بلا زوجة، والله بتزوج هون، ولما بسافر بتطلق. راح على مركز إسلامي اختار واحدة أسلم أسلم، صار في عقد شرعي 100% إيجاب وقبول وشاهدين ومهر، وهذا العقد في الأرض شرعي وما في إله مأخذ، لكن نيته توقيت. عند بعض الأئمة: من نوى التوقيت فهو زاني، من نوى التوقيت. الزواج على التأديب، ممكن تتزوج وتطلق، بس الطلاق طارئ صار، فيش حقيقة ما بتعرفها، فلما كشفت لك طلقتك، هذا ممكن. أما حينما عقدت العقد، عقد الزواج على التأديب لا على التوقيت، فهلأ في عنا حالة، حالة الفتوى والتقوى. هو عند الناس متزوج ولا شيء عليه، أما عند الله زاني، لأنه أراد التوقيت. فأيام بتلاقي فتوى لكل ما تريد. وأنا أطمئن المسلم، أي معصية مهما بدت كبيرة فيها فتوى، فيها فتوى. إن كنت تبحث عن الفتوى فالفتوى موجودة، أما إن كنت تبحث عن التقوى ينبغي أن تبتعد عنه. الآن في فتوى بالربا، بالربا الصريح، أن تذهب إلى بنك وأن تودع أموالك بالبنك وأن تتقاضى فائدة بشكل ربوي صارخ. وفي فتوى الشيخ الأزهر بمصر بأنه هاي ليست فوائد ولكنها عوائد، وأنت أودعت مالك أمانة بمصرف والمصرف مزوي كثير، طلع حب يعمل لك مكافأة من عنده، لا تسميها عوائد هي. وبذكر أنه وضع بالبنك 83 مليار ثانية وردوا عليه 27 عالية ردوا عليه. فإذا بدك فتوى في لكل معصية فتوى. أنا أنصحك أن تبحث عن التقوى، لأنه استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك. وكل إنسان في عنده مفتي صغير هو قلبه. والنبي الكريم أعطاك مقياس مذهل، قال: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وقت كنت في أمريكا، يعني السؤال الذي سئلته كل يوم مرتين ثلاثة خلال شهر، يعني طلعت من جلدي منه السؤال، أنه بيجي واحد في بيت حقه 100,000 دولار ما معه، بيشتري تقسيط بصير $300,000 300. لما بياخذ بيت التقسيط ضرائبه بتنزل الى رقم قليل جدا، انه عليه دين. قسط البيت اقل من اجرته، قسط البيت اقل من اجرته، وفوق ذلك معفى من الضرائب. لو استاجره البيت قسطه اعلى من من من اجرته اعلى من قسطه، والضرائب تزيد، معنى غني مستاجر. فبتلاقي اكثر الجاليه متورطين بهالشراء البيت بتقسيط فاحش، يعني تقريبا ثلاث اضعاف الثمن بصير. يعني البيت حقه 100,000 نقدي، تقسيطه $300,000 وعلى مدى 30 سنة. بتلاقي بيسألك ليش سأل، متضايق، لأنه مبدئيا متضايق. ليش لما بياكل فاصولية ورز هو وزوجته وماله حلال ما بيسألك؟ لأنه واضحة، واضح مثل الشمس، ما عمل شيء. أما لما الإنسان بيرتكب شبهة بيتضايق. النبي قال البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ما دام متضايق بيسأل. بيقول لك إنه والله أنا رحت لبيروت وصاني واحد على شغلي، حلال أربح عليه؟ لا مو حلال. أنت ما لك تاجر زيت، لو فرضنا واحد راح على عفرين بالله يجبنا معك تنسيب زيت، ما بيقدر يضيف ولا قرش. أما لو كان صديقك تاجر زيت وانت اشتريت منه كتاجر زيت فيك تربح عليه. انت قلت له لواحد بيشتغل بالزيت بدنا منك تنكب زيت، أنا أعطاك سنة سافر حط حمولة، اختصاصه هذا شغلته مصلحته، ممكن يأخذ منك ربح. أما إنسان ما له علاقة بالزيت سخرته بتنكي، أنت مؤتمن ما فيك تضيف ولا قرش. مثلا واحد بيبيع قطع، إجا صانع قال لك أعطيني صحن دبرياج، لزبون صاحب السيارة غشيم حقه بالسوق 1,000 ليرة، قلت له مله فاتورة ب1,100 وهي 100 إلك، تعال هون تاني مرة، ما بيجوز، لأنه أضاف مبلغ على السعر الطبيعي. أما إذا أنت أعطيته من ربحك إكرامية ما في مشكلة، هذا بالسوق حقه 1,000، لو درت كل المحلات حقه 1,000 مثلا، لو أنه مسعر ب1,000، أنا حبيت أكرم الصانع ب50 ليرة من ربحي ما في مشكلة. يعني كثير في قضايا بينشأ عنا مشكلة، شخص اشترى شغلة وشارطك بدي بال101 إلي، اكتب فاتورة كذا. أما إذا أنت أكرمته من عندك من ربحك ما في مشكلة. يا أخوان إذا الإنسان ما بيعرف يسألك، هذا اللي امتنع عن شغل المصاحف هذا ورع غير معقول. وفي عنا بالمناسبة ورع وسوسة. قال في عالم الإمام الغزالي ذكر بإحيائه أنه شخص صاد سمكة، هو في أمس الحاجة إليها وجائع، خطر بباله خاطر لعل واحد صاد قبلي وتملكه ثم سقطت منه سهوا بالبحر، معناه ما عاد ملكي، هي اغتصاب صار. هذا سماه الغزالي ورع وسوسة. وفي من الأنماط كثير، يعني بيدخل أنا بيجوز اشتري كنز شغل الإنجليز؟ قلت له إيه بيجوز. قال مو حرام سووا الكفار سووا لنا كنز نحن عم نعاونهم؟ قلت له كان نشلحها خليها حطها بالحاوية أريح لك. في ورع وسوسة هذا غير مطلوب، وفي ورع حقيقي، وفي قلة ورع. إذا الإنسان مثلا حب يأخذ من كل مذهب رخصه يجمعهم كلهم سوا، بدهم يشوفوا لي وين ما في زكاة على الحليب، أنا مذهب أنا مع أي مذهب بس ما يكون إسماعيل دفاع الحليم. وين في كذا وين في كذا، تصيد الرخص في كل المذاهب، وقع في شبه التلفيق والوهن في الدين. على كل إنسان بيسأل، ولا أظن أنه كل سؤال له جواب. قد ما في حالات الآن بتحس أنه بدك مجمع فقهي لكل بلد، أنه مليون علاقة، شيء ربوي وشيء غير صحيح وفي شبهات. هات 500,000 وخذها البيت تكون فيه بلاش تكونوا هبة، ولما بتطلع من البيت خذ 500,000. ما في شيء. أنت ليش سكنت بالبيت؟ مقابل القرض. أنت قبلت مقابل القرض. أحياناً بيقول لك بأجره سيارة بده يرجعها مثل ما استلمها، الدواليب والمحرك كله كامل. فأنت لما ضمنت لا ضمانة وآجار، هي عم تستهلك. أنت مقابل إيش أجرت إياها؟ مقابل إنه ممكن تستهلك. كمان في شبهة بدك، أما إذا كان في شيء من التقصير بدفعه إياه، تقصير بدفعه إياه، عدوان بدفعه إياه، ما وضع مي للبطارية أنا اللي احترق هي بدفعه هو. أما اهتراء دولي مثلا، اهتراء أمر محرك، شيء طبيعي جدا. إذا المتابح عليه والمحرك عليه والدواليب عليه وما خليت شيء ما أحدثوا عليه، فأنت ضمنت صار في ضمان وآجار، ما بيشتغلوا سوا. شريك وموظف في عليها أشكال. أنا بجيب موظف بعمله بالنسبة في عقد واحد ما بيجوز، أساسه موظف. حبيت استدعه شفهي أو بعقد آخر ممكن، أما بأصل العقد شريك وموظف ما بيجتمعوا سوا. وعلى هذا فقس، على كل الحكمة الورع، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين.